فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقلنا ان ذكر الله يجب ان يتمثل للمؤمن في كل نفس من انفاس حياته، لان الانسان لا حياة له الا بقيومية الحق على هذه الحياة، ولا ذاتية له الا مستمدة من الله. فان اراد ان تظل له حياة موفقة فليدم ذكر من وهب له هذه الحياة. ونحن في عالمنا المادي نستطيع ان ندرك ذلك بوضوح في الآلة التي لا قوة لها ولا طاقة من ذاتيتها، ولكن طاقتها تستمد من سواها. فمثلا حين نركب السيارة، قبل ان تتحرك السيارة لا بد من قوة خارجة عن تكوين السيارة لتقوم بها السيارة. ذلك هو ما نسميه بالبطارية. فاذا اردنا ان نشحن هذه البطارية بنذهب الى المصدر الاساسي اللي به تتكون الطاقة في البطارية، للمولد. فاذا ما ذهبنا للمولد اللي بيولد الطاقة، نقوم نجد فيه مادة لا دخل للانسان فيها، هي التي توجد في المولد ليولد هذه الطاقة. فاذا ما ذهبنا وجدناها مغناطيسية، المغناطيسية دي من الذي وضعها؟ سبحانه وتعالى. اذا فكل حركة في الوجود مادية مستندة الى حركة اودعها الله في كونه، وسلسلها فستنتهي الى هذا. اذا فقيومية الحياة مادية او معنوية انما سندها من الحق سبحانه وتعالى. فمن اراد ان تستمر له هذه فليظل دائما على ذكر لله. فكلما اقبل على شيء قال انفعل لي ايها الشيء بسم الله، لانه هو الذي سخرك لي، ولم اسخرك لا بطاقتي ولا بقدرتي. حين يستقبل نعمة يجب ان يقول فيها الحمد لله. حين تأتيه مصيبة فيما يحب فليقل إنا لله. اذا فيجب على المؤمن ان يكون دائما على ذكر ليتصل بالمدد الاعلى بالقيومية لتستمر له الحركة المباركة في الحياة. ان كان غير ذلك ولا يذكر الله ويذكر الاسباب فسيأخذ من الاسباب، ولكنه لا يأخذ بركة الاسباب. واذا ما اخذ من الاسباب بغير بركة انتهت الاسباب بذاتها، ولكن اذا اخذت الاسباب بمسببها ظلت لك الى ان تقضي في يوم القيامة ومعك رصيد من بركة الله عليه لتستمر في الوجود الدائم بلا حركة منك. اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكنا سابقا نقول الحق سبحانه وتعالى اذكروني اذكركم علق ذكره سبحانه بذكرك انت. اذا فالمفتاح كما قلنا في يد من؟ في يد المؤمن. حين تؤمن بالله يسلمك المفتاح الى القرب منه، فان اردت ان تقرب منه فالمفتاح معك، وان اردت ان تصد عنه فاغلق على نفسك انت باب الرحمة، فلا يمل الله حتى تمله. واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي نعمي ولا تكفروني، اي في نعمي فتسطروني، تأخذون نعمي ثم تسطرون المنعم، تعيشون مع النعمة ولا تذكرون المنعم. بعد ذلك جاء الحق فقال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين.

معنى يسترجع يعني يقول ايه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وزادنا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا قلتها عند أي مصيبة تصيب يبقى لابد أن تجد فيما بعد جاء خير منها. إن نسيتها افتكرها وقولها، إن قلتها بعد أن تتذكرها فلك جزاؤها ولو كأنك قلتها ساعتها، يعني إن كنت نسيتها. ولذلك دي الحكاية أم سلمة حين مات أبو سلمة، أبو سلمة ده كان من السمع ومن البصر، ولما مات جزعت عليه أم سلمة فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت ماذا؟ قال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أنت وهناك خير من أبي سلمة؟ نعم نعم خير من قالوا لها قولي ما قال الرسول. فقالت وإذا بعد مضي فدتها من أبي سلمة يذهب إليها النبي خاطبا فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد؟ قال ما كنت لأبتسم إلى هذا الموقف. فإذا كل مصيبة تصيب الإنسان يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني إيه؟ واخلفني خيرا منها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله الله، شوف الغاية غاية الغايات. الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندك دولة المبتلين، دي غاية. انما ما هيش الغاية النهائية دي. طب وهنعمل كده لماذا؟ عشان نأخذ رحمات الله وبركاته في الاخرة. اذا الغاية النهائية في كل ايمان وفي كل عمل، حتى كما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، يقول اياك ان يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته ولو انتصار العقيدة نفسه. ولو انتصار العقيدة، كأن انتصار العقيدة وسيلة لنيلك صلوات من ربك والرحمة. يبقى كل شيء ما عدا هذا غاية تسلم ايه؟ هي وسيلة. غاية هي وسيلة. وسيلة لايه؟ الوصول الى هذه الغاية. يبقى غاية المؤمن ايه؟ أن يكون من الذين يشملهم قول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حتى إنه قال ولو انتصار العقيدة ما تجعلوش هو ده الغاية، أن انتصار العقيدة برضو ده أمر في الإيه؟ في الدنيا. إنه طب وانت عايز انتصر العقيدة ليه؟ برضو هتبقى وسيلة. وسيلة لإيه؟ للوصول إلى إيه؟ إلى إذن غاية الغايات أن تعود إلى أحضان من بدأت به. هي دي غاية الغايات، في ان تكون عليك صلوات من ربك ورحمة. الصلوات دي احنا نفهم ان الصلاة في اللغة هي اولا الدعاء. للناس صلاة وللملائكة ولله صلاة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لاننا كلنا عايشين برحمات الله. الكافر عايش برحمة الله في الارض، واخد اسبابه برحمة الله، واخد نعم الوجود برحمة الله. المؤمن واخد ديا نعم الله اللي هي الاسباب اللي هي المادية دي، واخد البركة والاطمئنان، لان الاطمئنان ده نعمة كمان. كونك تمر بهذه الحياة وانت مطمئن الى غاية افضل من هذه الحياة، ده لون من الايه؟ من لون من الاطمئنان. فالصلاة منا على رسول الله معناه ايه؟ بنعمل ايه؟ بنصلي. نقول اللهم صل على ايه؟ يعني بنقول ايه؟ انا بطلب. طب واذا تطلب ممن؟ طب واذا كان الذي تطلب منه يصلي، يبقى بيطلب ولا بيدي؟ يبقى الصلاة من الله عطاء البركة والرحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من المؤمنين دعاء.